السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ربط الناس قوي بالقرآن، وكان كل إنسان بيسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يرتبط بهذا القرآن فيتغير تماما. فكان قريش دائما ما تفكر فكانت قريش دائما ما تفكر إزاي نشغل الناس عن القرآن، إزاي نبعد الناس عن القرآن، إزاي يكون عندنا بديل نضعه في قلوب الناس بعيد عن القرآن. فتفننوا وفكروا وبحثوا وتشاوروا، فوجدوا ان احنا لابد ان احنا يوجد عندنا شيء نحاول ان احنا نشوشر بيه على القرآن، نبعد الناس عن القرآن ازاي. فبدأوا ان هم يبحثوا عن القينات المغنيات اللي يبدأوا يغنوا وسط الناس وبالتالي يشغلوهم عن القرآن. من اجل ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس اللي هو بقى حبر الأمة وترجمان القرآن اللي خد القرآن كله من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، في النضر بن الحارث اشترى قينة، يعني مغنية، يعني اشترى قينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام. أول ما يسمع حد عايز الإسلام ويروح يسمع من النبي القرآن، بمجرد أن يسمع بأحد يريد القرآن إلا انطلق به، ياخده كده من إنديه، انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغني له، ثم يقول له: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد. كان ابن عباس وابن مسعود وكان مجاهد والحسن البصري وغيرهم من العلماء كانوا يقولون إن هذه الآية نزلت في شأن الغناء، إن في ناس هتحاول بقدر المستطاع عايزة تشغل الناس عن القرآن، فكانت تشغلهم بالغناء. وده بالفعل الواقع اللي موجود الآن، شغلوا الناس عن القرآن بالغناء. النهاردة تشوفهم راكبين الموتوسيكلات وصوت الأغاني قد كده، قاعد في بيتك مش قادر تبطل نفسك تسمع شوية قرآن ومش قادر بسبب الغناء في الشقق اللي حواليك. عندك في الأفراح لازم غناء ودي جي وحاجات من كده موجودة في كل مكان. عايز النهاردة تقعد في عربيتك وانت ماشي في الطريق، العربيات اللي مشغلة الموسيقى والمأغاني دب دب دب، مش قادر تسمع قرآن بسبب هذه. سبحان الله، حتى قاعد مع الناس رنات التلفونات أصبحت أغاني، لدرجة إن إحنا ممكن الآن نقول العالم كله يغني، العالم بيغني، كل بيغني إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. ده كله ليه؟ للناس شايفين إن الغناء حاجة بسيطة جدا، وتحسبونه هينة وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. الغناء حلال ولا حرام يا شيخ؟ لا طبعا الغناء حرام، ده بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. هو نفسه بيقول: وأنا أقسم بالله لو وقفت على حديث واحد فيه تحريم الغناء لحرمته لحرمته. وأنا بقول له النهاردة وبقول النهاردة لكل الناس: الغناء يا جماعة حرام، وتعالوا مع بعض نقسم الغناء النهاردة الأقسام أربعة مهمة جدا علشان نسقطها على الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن، علشان نقول للناس يا جماعة ده حرام وكبيرة من الكبائر اللي للأسف استهان بها كثير جدا من الناس. واحد، الغناء ده بيشتمل على كلمات، وبيشتمل كمان على موسيقى، وبيشتمل كمان على المؤدي. دي أجزاء الغناء الثلاثة، دي أجزاء الغناء الثلاثة: كلمات وموسيقى ومؤدي. أما المؤدي فللأسف النهاردة انتشر جدا إن اللي بيؤدي هم المغنيات، هم المغنيات، ويطلعوا دي كشف مش عارف ايه، ودي طالعة بتعرض ايه، ودي طالعة بتعرض ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وياريت نسمع بقى لهذا الكلام: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وضربت المعازف. ظهرت، بالله عليكم مش عندنا النهاردة بدل القناة عشرات القنوات المتخصصة لمغنيات عمالين يغنوا ويعرضوا أجسادهم وعمالين يعني يتلووا يمين وشمال علشان يفتنوا الشباب؟ مش ده الواقع اللي موجود الآن للأسف عندنا؟ والنبي يقول: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. ثلاث عقوبات تنزل على الأمة، إمتى؟ لما تظهر القينات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات، المغنيات. شوفوا النهاردة المغنيات، النهاردة دي تعمل كليب بكام مليون، ودي تعمل مش عارف بكام مليون. لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا تعلموهن، أي الغناء، ولا خير في التجارة فيهن وثمنهن حرام. وتلى النبي قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فالنبي هو اللي بيفسر الآية ان الآية دي نزلت في ناس هتجيب مغنيات وتأجرهم وتبدأ تعرضهم والكلام ده. النبي هو اللي بيقول هذا الكلام: ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ده في شأن المؤدي. طب لو كان المسألة بقى في المعازف، هي المعازف حلال ولا حرام؟ المعازف حرام يا جماعة، المعازف حرام. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون. يستحلون يا جماعة معناه إن الشيء حرام وهو بيستحل، الشيء حرام وهو بيستحل. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى هو الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمرة والمعازف. النبي يقول هيجي على الناس زمن هيستحلوا فيه والعياذ بالله شرب الخمر، ويستحلوا فيه والعياذ بالله ضرب المعازف. وكأن النبي يقول الخمر حرام ناس هتستحلها، المعازف حرام في ناس هتستحلها. أحاديث واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على أمتي الخمر والكوبة. الخمر معروف، طب إيه الكوبة؟ الكوبة اللي هي الطبلة، الكوبة اللي هي الطبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام. الكوبة زي ما تقول الآن اللي هي الطبلة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار من حديث أنس: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة. واحد بيتجوز، نعمة من أعظم النعم اللي ممكن ربنا يمن بها على الشاب النهاردة، يعمل إيه عند النعمة؟ يجيب واحد يفضل يضرب له بالمزمار. سبحان الله، النبي يقول ده صوت ملعون في الدنيا والآخرة. النبي لما مر على راعي وهو يضرب المزمار وضع النبي يده أو أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، لأن ده صوت ملعون ما ينفعش أبدا أن احنا نسمعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني قد نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ملعونين. واخدين بالكم الأوصاف دي كلها؟ مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة، صوتين ملعونين أحمقين فاجرين ملعونين في الدنيا والآخرة. ومع ذلك واحد يقول هو ايه المشكلة ان المعازف؟ لا، المعازف حرام، دي احاديث واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خذوا بالكم يا جماعة المعازف حرام. يبقى اذا كان المؤدي بنت فده حرام ما ينفعش، وبخاصة مع انتشار الفيديو كليبات والفتن والرأس والعري والتلوي اللي انتم بتشوفوه. وللأسف طبعا لا يوجد انسان عاقل على وجه الارض يقول ان هذا شيء يحبه الله او يرضاه. اذا كانت الاغاني مصحوبة بالمعازف فهذا شيء ايضا حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. يتبقى لنا الجزء الثالث من الاغاني الا وهو الكلمات. الكلمات يا جماعة ما ينفعش اقول عليها لا حلال مطلقا ولا حرام مطلقا. يعني اذا كانت مغنية قلت حرام مطلقا، اذا كان معازف قلت حرام مطلقا. اما اذا كانت المسألة متعلقة بالكلمات، متعلقة بالكلمات، فالكلمات عندنا الشعر عندنا منه الحلال ومنه الحرام. النبي كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. كان الصحابة رضوان الله لم يرددون، النبي يردد معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ده كان النبي اللي بيقوله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر من الشريد يقول: أنشدت النبي 100 بيت، ثم أنشدته 100 أخرى، ثم أنشدته 100 أخرى لأمية بن أبي سلط، وكاد النبي يقول كاد أن يسلم في شعره. فالشعر بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عايز تقول لنا إيه؟ يعني أنا عايز أقول لكم لو المؤدي رجل وبيغني ما شاء الله أو بيتكلم بشعر جميل يرقق القلب يربط الناس بالله بيحث على مكارم الأخلاق وبدون موسيقى، فليس عندنا أبدا أي حرج في ذلك. فهذا ما كان يصنعه النبي عند بناء المسجد، وهذا ما كان يصنعه النبي وأصحابه عند حفر الخندق، وفي كل موطن كان في عمل شق كان الصحابة بيجتهدوا في مثل هذه الأمور. ده بالنسبة للغناء. وعايزين ناخد بالنا من حاجة، إن الغناء بصورته الحالية هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال معاوية: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح وعن التبرج وعن الغناء وعن الذهب وعن الحرير. بينهى عن الذهب والحرير طبعا للرجال، وينهى عن الغناء، وينهى عن النوح ده بالنسبة للنساء، وينهى عن التبرج ده برضو بالنسبة للنساء. عايز أقول للناس يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بقوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن حنفية ابن سيدنا علي وقال الحسن ومجاهد هي مجالس الغناء. فالمؤمن لا يقترب أبدا من مثل هذه الأماكن. قال الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال وأنتم سامدون هو الغناء كما قال ابن عباس وغيره. وربنا سبحانه وتعالى قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بخيلك وأجلب عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن عباس صوتك هو الغناء. ده كله أدلة من القرآن ومن السنة على تحريم الغناء وإنه كبيرة من أعظم الكبائر اللي ممكن الإنسان يقع فيها وإن هي فعلة من أفعال المشركين الذين أرادوا أن يشغلون عن القرآن بمثل هذا الغناء. أحبابي أختم معاكم بهذه الكلمة. أحبابي القلب لا يجتمع فيه ضدان، غناء الشيطان أو رقية الشيطان أو قرآن الشيطان وقرآن الرحمن. يا ترى إحنا من النهاردة هنختار إيه؟ هنختار إيه لقلوبنا؟ قرآن من الله سبحانه وتعالى يرقق القلوب ويأخذ بقلوبنا إلى الآخرة، ولا والعياذ بالله أغاني وفيديوهات وكليبات تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى وتجعل مصيرنا بعد ذلك إلى عذاب من الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم يقينا أن أنتم بفضل الله تختاروا الاختيار الأول، أن إحنا نختار قرآن ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن ينور بصائرنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يبعدنا تماما عن غناء الشيطان الذي هو منبت للنفاق في القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالقرآن وأن يجعل حياتنا بالقرآن. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.